عليك. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا إن الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر ذلك وجه بعيد صدق الله العظيم.